فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليه إنه لا يعز من عاديه ولا يذل من واليه تباركت ربنا وتعاليه نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليه اللهم أحسن خاتمتنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا في الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع نعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك الخصم في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها جسرها وجملها أولها وآخرها علانيتها وسرها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته ولا ضالا إلا هديته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا داعية في سبيلك إلا سددته وثبته ولا قيمة إلا بالذرية الصالحة رزقته ولا عجبا إلا زوجته ولا أيما إلا زوجتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك اللهم سحر المسحورين وفك سحر المسحورين وألبسهم لباس الصحة والعافية اللهم عليك بالسحرة والمشاورين والمردة إلى الشياطين اللهم إنا نجرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم بحولك وقوتك يا عزيز يا متين اللهم اغفر لآبائنا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا واغفر اللهم لأمهاتنا اللهم أعظم لهم أجرهم اللهم كفر عنهم سيئاتهم اللهم ارفع من درجاتهم اللهم ارفع قدرهم ويسر لهم أمورهم وأحسن اللهم خاتمتهم واغفر لمن مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا ودماء همومنا وغمومنا وسائر إقناع وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين. اللهم اجعله لنا في الدنيا قليلا وفي القدر أنيكا وعلى الصراط نورا وثبت به أقدامنا يوم تذل الأقدام لا إله إلا الله أعز من ذكر أعز من ذكر وأنصر من ابتغي وأجود من سئل. أنت الملك لا شريك لك وأنت الفرد الذي لا عرش لك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتستر وتعصى فتغفر وتشفي الضر وتقبل التوبة يا من أظهر الجميل يا من ستر القدير يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من لا يهتك الفتن يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين للرحمن يا باسط اليدين للرحمن يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وقضى يا سامع كل شكوى ويا رافع كل بلوى ويا موقد الغرقى ويا منزي الأركان من الذي دعاك فقربت من الذي توكل عليك فأسلمت من الذي دعاك فهرمت من الذي استنصر بك فقتلت. اللهم إنا ندعوك دعاء الخائف الدريب دعاء من ذلت لك رقبة ورغم لك أنفه وفاضت لك عينه وخشعت لك جوارحه يا من لا يرد من سأله يا من يجيب دعاء من ناداه ودعاه. اللهم يا من لا يرد أيدي المسلمين والمؤمنين فطرا اللهم يا من يستحي أن يرد أيدي عباده فطرا اللهم إنا نرفع إليك أكف الضراء نستهل إليك ونرجوك وندعوك ونخضع إليك ونبتهل إليك ونتوسل إليك بأعمالنا الصالحة نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر رقابنا إلى النار اللهم اغفر رقابنا من النار اللهم اغفر رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة إضاءة والجنم إضاءة والجنم إضاءة والجنم ونسأت لذة النظر إلى وجهك الكريم ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضمى ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا ربنا ويا خالقنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا مدبر أمرنا يا ربنا ويا ربنا يا خالقنا يا الله لا ترد أيدينا خبرا فردتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك فارحم اللهم جل وقوفنا بين يديك فارحم اللهم جل وقوفنا بين يديك فارحم اللهم جل وقوفنا بين يديك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.